والفرق بين الرسول والنبي أن يقال الرسول من بعث في قوم مخالفين، من بعث في قوم مخالفين، والنبي من بعث في قوم موافقين، من بعث في قوم موافقين. وهذا هو التحقيق في تعريف الرسول والنبي، وهو الذي قرره ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله تعالى. ومن أهل العلم من يقول الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا التعريف فيه نظر، فمن أوحي إليه بشرع وجب عليه أن يبلغه للناس ولا يترك الناس دون أن يأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وينهاهم عن المنكر. فالرسول هو من بعث في قوم مخالفين، يعني عندهم شرك، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين أو في الناس عامة، لكن بدأت دعوته في المشركين صلى الله عليه وسلم. وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام لما بدل اليهود ما بدل، وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام. لكن الأنبياء الذين بين موسى وعيسى كلهم أنبياء بعثوا في قوم موافقين، أي كان عندهم إيمان، لم يكن عندهم الشرك، وإن كان قد دخل عليهم بعد ذلك الشرك. كذلك آدم عليه الصلاة والسلام نبي، لأنه بعث في قوم فيهم إيمان وذريته فيهم إيمان. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام رسول، فقد بعثه الله سبحانه وتعالى بعد أن كان الناس على التوحيد 10 قرون كما جاء عن ابن عباس، ثم بعد ذلك دخل فيهم الشرك لما نصبوا ما نصبوا من الأمثال والتماثيل وعبدوا قبور الصالحين، فبعث الله سبحانه وتعالى نوحا إليهم رسولا. وهكذا، وهذا هو الأدق والأصح في تعريف الرسول والنبي، والله أعلم.